يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تبطل صلاة المرأة إذا انكشفت قدمها أثناء الصلاة؟ إذا انكشفت وتركتها تبطل صلاتها، لأن انكشف شيء من عورتها. أما إذا انكشف شيء ولم تتعمده أو ما درت عنه فلا يضر هذا إن شاء الله. نعم.